نعم تفضل. قال تعالى إن المنافقين للدرك الأسفل منا. إيش؟ إن المنافقين للدرك الأسفل منا. المنافقين للدرك الأسفل منا. إيه. إذا في خصلة من النفاق. ها؟ إذا في خصلة من النفاق يعتبر في الدرك الأسفل منا. المنافقين هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. هؤلاء هم الذين في الدرك الأسفل منا. أما من فيه خصلة من النفاق فقد يعفو الله عنه، قد يعفو الله عنه، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يكون في الدرك الأسفل من النار ولا في الدرك الأعلى.